بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل العشرون من البداية والنهاية. وقد روى عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن سوار خبر عطاء بن أبي رباح أنه كان لما أهبط رجلاه في الأرض ورأسه في السماء فحطه الله إلى 60 ذراعا. وقد روي عن ابن عباس نحوه. وفي هذا نظر لما تقدم من الحديث المتفق على صحته عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: إن الله خلق آدم وطوله 60 ذراعا فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. وهذا يقتضي أنه خلق كذلك لا أطول من 60 ذراعا، وأن ذريته لم يزالوا يتناقص خلقهم حتى الآن. وذكر ابن جرير عن ابن عباس: إن الله قال: يا آدم، إن لي حرما بحيال عرشي، فانطلق فابني لي فيه بيتا، فطف به كما تطوف ملائكتي بعرشي، وأرسل الله له ملكا فعرفه مكانه وعلمه المناسك. وذكر أن موضع كل خطوة خطاها آدم صارت قرية بعد ذلك. وعنه أن أول طعام أكله آدم في الأرض أم جاءه جبريل بسبع حبات من حنطة، فقال: ما هذا؟ قال: هذا من الشجرة التي نهيت عنها فأكلت منها. فقال: وما أصنع بهذا؟ قال: بذره في الأرض. فبذره، وكان كل حبة منها زنتها أزيد من 100 ألف، فنبتت فحصده ثم درسه ثم طحنه ثم عجنه ثم خبزه فأكله بعد جهد عظيم وتعب ونكد. وذلك قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. وكان أول كسوتهما من شعر الضأن، جزاه ثم غزلاه، فنسج آدم له جبته لحواء درعا وخمارا، واختلفوا هل ولد لهما بالجنة شيء من الأولاد، فقيل: لم يولد لهما إلا في الأرض، وقيل: بل ولد لهما فيها، فكان قابيل وأخته مما ولد بها، والله سبحانه وتعالى أعلم. وذكروا أنه كان يولد له في بطن ذكر وأنثى، وأمر أن يزوج كل ابن أخت أخي التي ولدت معه، والآخر بالأخرى. أريد أن يزوج كل ابن أخت أخيه التي ولدت معه والآخر بالأخرى. وهلما جروا ولم يكن تحل أخت لأخيها التي ولدت معه. ذكر قصة ابني آدم قابيل وهابيل. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسط إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين.

وهكذا روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص وإبراهيم النخعي أنهما قالا مثل هذا سواء. وبجبل قاسيون شمالي دمشق مغارة يقال لها مغارة الدم، مشهورة بأنها المكان الذي قتل قابيل أخاه هابيل عندها، وذلك مما تلقوه عن أهل الكتاب، فالله أعلم بصحة ذلك. وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة أحمد بن كثير وقال إنه كان من الصالحين أنه رأى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأبا بكر وعمر وهابيل، وأنه استحلف هابيل أن هذا دمه فحلف له، وذكر أنه سأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المكان يستجاب عنده الدعاء، فأجابه إلى ذلك وصدقه في ذلك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وقال إنه وأبا بكر وعمر يزورون هذا المكان في كل يوم خميس. في الحاشية 1 صحيح، الترمذي في الفتن، أبو داود في الفتن، 2 صحيح، البخاري في أحاديث الأنبياء، مسلم في القسامة، وكفل أي نصيب وحظ. متابع. وهذا منام لو صح عن أحمد بن كثير، هذا لم يترتب عليه حكما شرعي، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. ذكر بعضهم أنه لما قتله حمله على ظهره سنة، وقال آخرون حمله 100 سنة، ولم يزل كذلك حتى بعث الله غرابين. قال السدي بإسناده عن الصحابة أخوين فتقاتلا فقتل أحدهما الآخر، فلما قتله عمد إلى الأرض يحفر له فيها ثم ألقاه ودفنه وواراه، فلما رآه يصنع ذلك قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، ففعل مثل ما فعل الغراب فواراه ودفنه. وذكر أهل التواريخ والسير أن آدم حزن على ابنه هابيل حزنا شديدا، وأنه قال في ذلك شعرا، وهو قوله فيما ذكره ابن جرير عن ابن حميد تغيرت البلاد ومن عليها فوجه الأرض مغبر قبيح تغير كل ذي لون وطعم وقل بشاشة الوجه المليح. عيد. تغيرت البلاد ومن عليها فوجه الأرض مغبر قبيح تغير كل ذي لون وطعم وقل بشاشة الوجه المليح. فأجيب آدم أبا هابيل قد قتلا جميعا وصار الحي كالميت الذبيح وجاء بشروة قد كان منها على خوف فجاء بها يصيح. وهذا الشعر فيه نظر، وقد يكون آدم عليه الصلاة والسلام قال كلاما يتحزن به بلغته فألفه بعضهم إلى هذا، وفيه أقوال، والله سبحانه وتعالى أعلم. وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة هابيل من تاريخه القصة بتمامها، وأورد هذا الشطر بسنده من طريق أبي بكر الخطيب بسنده إلى عبد العزيز بن الرماح عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال: لما قتل ابن آدم أخاه قال آدم عليه السلام: تغيرت البلاد ومن عليها، فوجه الأرض مغبر قبيح، تغير كل ذي لون وطعم، وقل بشاشة الوجه الصبيح. قتل قابيل هابيلا أخاه، فواسفا على الوجه المليح. قال: فأجابه إبليس لعنه الله: تنحى عن البلاد وساكنيها، فبالأرض ضاق بك الفسيح، وكنت بها وزوجك في رخاء، وقلبك من ورى الدنيا مريح. فلما انفككت مكايدتي ومكري، وعيد: فمن فكت مكايدتي ومكري إلى أن فاتك الثمن الربيح، فلولا رحمة الجبار أضحى بكفك من جنان الخلد ريح. في الحاشية واحد: هذه كلمات قالها بعض الناس ولا تنسب لآدم عليه السلام. متابع: هكذا روى أورده الحافظ ابن عساكر ولم ينبه على نكارتي ولا غرابتي، وكان خليقا وجديرا بذلك. وقد ذكر مجاهد أن قابيل عوجل بالعقوبة يوم قتل أخاه، فعلقت ساقه إلى فخذه، وجعل وجهه إلى الشمس كيفما دارت، تنكيلا به وتعجيلا لذنبه وبغيه وحسده لأخيه لأبويه. وقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وذكر إسحاق بن بشر الكاهلي في كتاب المبتدأ: فبعث الله ملكا فضم رجله اليمنى إلى إليته اليسرى ورجله اليسرى إلى إليته اليمنى، ثم علقه في عين الشمس، وتحاط سبع حظائر من حظائر النار، فإذا كان أيام الصيف كان من أشد الناس حروا، وإذا كان أيام الشتاء كان من أشد الناس زمهريرا، فعذبه الله بذلك 80 سنة، ثم ألقاه إلى الأرض وعليه تلك الحظائر، وأوحى الله إلى الأرض أن أخفي به. قال: فأخذته الأرض إلى كعبيه، فقال: يا رب ارحمني. فقال تعالى: إنما أرحم كل رحيم، خذيه. فأخذته إلى ركبتيه، ثم أخذته إلى وسطه، فقال: يا رب إن كنت عصيتك فقد عصاك من هو خير مني، أبي، وقد خلقته بيدك ونفخت فيه من روحك، وأسجدت له ملائكتك وأسكنته جنتك. قال: فكيف رأيتني فعلت به، أخرجته من ملكوت السماء إلى هوان الأرض. ثم قال: خذيه. فأخذته إلى صدره، فقال: يا رب إن آدم أخبرني أنك خلقت 100 رحمة، فقسمت منها رحمة واحدة بين خلقك، وادخرت 99 في خزائن عرشك. فإذا كان يوم القيامة ضمت هذه إلى تلك، فرحمت بها عبادك، حتى أن إبليس الأبالسة ليتطاول لها رجاء أن تناله منها شيء، فلا يجتنى منها. فقال: الله كيف أرحمك ولم ترحم أخاك، وقال للأرض خذيه فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، والعياذ بالله عز وجل أكرم الأكرمين. والذي رأيته في الكتاب الذي بأيدي أهل الكتاب الذين يزعمون أنه التوراة، أن الله عز وجل أجله وأنظره، وأنه سكن في الأرض، وأنه سكن في أرض نود في شرقي عدن، وهم يسمونه قنين، وأنه ولد له خنوخ ولخنوخ عندر ولعندر ولعندر محاويل ولعندر محاويل ولمحاويل متوشيل ولمتوشيل لامك، وتزوج هذا امرأتين عدا وصلا وصلا فولدت عدا عيد امرأتين عدا وصلا فولدت عدا ولدا اسمه أبل، وهو أول من سكن القباب وقتن المال، وولدت أيضا نوبل، وهو أول من أخذ في ضرب الونج والصنج، وولدت صلاة ولدا اسمه توبلقين، وهو أول من صنع النحاس والحديد. في الحاشية 1 صحيح أحمد، 2 إسحاق بن بشر الكاهلي كذاب كما في التقريب، والحديث بهذا موضوع. 3 الونج نوع من المعازف، والصنج صفائح صفر صغيرة مستديرة تثبت في أطراف الدف أو الأصابع وهي الشخاليل. وتابع، وبنتا اسمها نعمة، وفيها أيضا أن آدم طاف على امرأته فولدت غلاما ودعت اسمه شيث، وقالت من أجل أنه قد وهب لي خلفا من قابيل الذي قتله قابيل، وولد لشيث أنوش. قالوا وكان عمر آدم يوم ولد له شيث 130 سنة، وعاش بعد ذلك 800 سنة، وكان عمر شيث يوم ولد له شيث 130 سنة، وعاش بعد ذلك 800 سنة، إذن وكان عمر آدم يوم ولد له شيث 130 سنة، وعاش بعد ذلك 800 سنة. متابع، وكان عمر شيث يوم ولد له آنوش 165 سنة و60، وعاش بعد ذلك 800 سنة و7 سنين، وولد له بنون وبنات غير أنوش، فولد لأنوش قينان وله من العمر 90 سنة، وعاش بعد ذلك 800 سنة و15 سنة، وولد له بنون وبنات. فلما كان عمر قينان 70 سنة ولد له مهاييل، وعاش بعد ذلك 800 سنة و40 سنة، وولد له بنون وبنات. فلما كان لمهاييل من العمر 65 سنة ولد له يرد، وعاش بعد ذلك 830 سنة، ولد له يرد، وعاش بعد ذلك 830 سنة، ولد له بنون وبنات. فلما كان ليرد 100 سنة واثنتان أعيد فلما كان ليرد 100 سنة واثنتان وستون سنة ولد له خنوخ، وعاش بعد ذلك 800 سنة، وولد له بنون وبنات. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد